أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم فيها فاكهة كثيرة السماوات والأرض. عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. you

واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري وسخر لكم ما في السماوات والأرض الذين اجترحوا السيئات

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق

صدق الله.